الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حمداً يملأ السماوات ويملأ الأراضين ويملأ ما بينهما ويملأ ما شئت من شيء بعد. أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد. أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع السماء بغير عمد، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، وسلم تسليما كثيرا، صلاة وسلاما دائمين بلا حصر ولا عد. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها الأحباب، هذا هو لقاؤنا 15 من سلسلة اجتنبوا الكبائر، جنبنا الله وإياكم الكبائر كلها. وكان حديثنا في لقائنا الأخير عن التحذير من الكبيرة 14، ألا وهي كبيرة الميسر والقمار. وهذا اليوم أيها الإخوة سوف نحذر من كبيرة أخطر وأشنع وأفظع من الميسر والقمار. إنها ليست مجرد كبيرة، إنها جريمة كبرى، إنها جريمة كبرى، إنها فعلة شنعاء، إنها رزية وبلية عافانا الله وإياكم منها. قد كثرت وانتشرت حتى صارت تستدعي الحل والعلاج والنصح لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إن هذه الكبيرة وإن كانت غير منتشرة ولا كثيرة في صفوف أهل الإسلام، وإن كانت منتشرة في المجتمعات الكافرة، مجتمعات الانحلال والشرك، إلا أنها باتت أيضا توجد في كثير من المجتمعات العربية المسلمة التي صارت تحذو حذو هذه المجتمعات الكافرة. نعم، إنها غير مألوفة في الأصل، حتى ولو كانت شاذة لكنها موجودة بأعداد وأرقام تلفت الانتباه وتستدعي من أهل الحل والعقد والنصح والدعوة والحسبة عموما أن يتصدى لهذه الظاهرة. إنها كبيرة، لا أقول إنها تسبب لصاحبها دخول النار فقط، بل إنها تسبب له دخول النار والخلود فيها، وليست هي الشرك. فقد تقدم الكلام عن الشرك في أول لقاء من لقاءات هذه السلسلة. ما هي هذه الكبيرة التي تسبب دخول النار، بل دخول من فعلها والخلود فيها؟ تسبب له دخول النار والخلود في النار، وسبب غضب، وهي سبب من أسباب غضب العزيز الجبار وحلول نقمة الواحد القهار. إنها جريمة الانتحار، إنها جريمة الانتحار يا عباد الله. فما حكم جريمة الانتحار؟ ما حكم جريمة الانتحار؟ وما خطورة هذه الفعلة والعياذ بالله؟ وما هي أهم الأسباب التي توقع المنتحرين فيها؟ وهل هناك بعض صور الانتحار الموجودة في هذا العصر التي لا يتنبه لها بعض الناس؟ وهل من توضيح لتقليل هذه الظاهرة؟ وهل من علاج لها؟ وأخيرا، منتحرون دون أن يشعروا، منتحرون دون أن يشعروا، وهل يصلى على المنتحر؟ فأعرني قلبك وسمعك جيدا، فإن هذا الموضوع من الأهمية بمكان. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في النية والصواب في القول والعمل، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. أحبتي في الله، إن أعظم نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا قبل نعمة الهداية للإسلام وشرح الصدور له هي نعمة الخلق والإيجاد وإخراجنا من العدم إلى الوجود. فإن أول نعمة أيها الأحباب، إن أول نعمة أنعم الله بها على بني الإنسان أن خلقهم بعد أن لم يكونوا، وأن أوجدهم بعد أن كانوا عدما. ولذلك نقرأ في بعض الآيات المباركة الكريمة من كتاب الله، نقرأ تذكير الله لعباده بهذه النعمة، بنعمة خلقهم وإيجادهم وإخراجهم من العدم إلى الوجود. فهذه نعمة عظيمة، تقرأ تلك الآيات التي يكون سياقها سياق مقام الامتنان، كما في قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال عز وجل: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالله تبارك وتعالى هو الخالق لا غير، لا خالق غيره ولا رب سواه ولا معبود لنا إلا هو جل جلاله. فهو وحده الذي يهب الحياة، وهو وحده جل جلاله الذي يحكم بإفنائها وإعدامها. فإن أمور عباده كلها بين يديه، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإحياؤنا بأمره وإماتتنا وإعدامنا كذلك. وعلى هذا لا يحق لأي إنسان أن يحكم على فناء الآخر أو إعدام إنسان برأي أو اجتهاد باطل أو نحو هذا، لأن الذي يملك الإماتة والإحياء هو رب الأرض والسماء. وإذا كان أيها الأحباب من أكبر الكبائر، بل من السبع الموبقات المهلكات، من السبع الموبقات المهلكات المرديات، إذا كان من أكبر الكبائر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فكيف بقتل الإنسان نفسه وكيف بجريمة الانتحار؟ إن من أقدم على ذلك والعياذ بالله فقد عرض نفسه لوعيد الله وسخطه وأليم عقابه. اسمع إلى الله وهو يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. والآية لها وجهان عند أهل العلم. الوجه الأول: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. لما كنا أهل دين واحد، ولما تحققت الأخوة بالإيمان وبالتوحيد وبالإسلام، صرنا كالجسد الواحد. ولا تقتلوا أنفسكم، الوجه الأول: لا يقتل بعضكم بعضا. الوجه الثاني: ولا تقتلوا أنفسكم على ظاهرها، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن بعض الصحابة من تأول هذه الآية تأويلا صحيحا أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، مما يدل على الوجه الثاني الذي ذكرناه هنا، وهو قتل النفس والانتحار. فقد خرج أحمد وأبو داود بسند صحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية غزوة ذات السلاسل، لما أرسله أميرا عليها قال عمرو بن العاص: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرودة، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي بالتيمم، فلما عدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك وقلت: يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرودة، وإني أشفقت أي خفت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحابي صلاة الصبح. فقال صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك جنبا؟ أصليت بأصحابك جنبا؟ قال عمرو: قال قلت: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما الآية. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا له على ما ذكر. فهذا إقرار على تأويل صحيح، إقرار على تأويل صحيح. فهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه أبى أن يغتسل خوفا على نفسه وإشفاقا على أن يهلك ويموت، وذكر الآية وتأولها تأويلا صحيحا صريحا أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أيها الأخيار، إن جريمة الانتحار من أعظم الجرائم، إنها جريمة مهلكة لصاحبها، لا يمكن لصاحبها أن يتدارك فيتوب. ترى كل الكبائر أيها الإخوة يستطيع من تسربل فيها أن يتدارك، أن يتدارك أمره فيتوب، بدءا بالشرك بالله عز وجل وغير ذلك من الكبائر إلا الانتحار، فإن قتل الإنسان نفسه لا يمكن أبدا أن يتدارك صاحبه. وقد جاءت الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبين العقوبة التي رتبها الله تعالى على من قتل نفسه. فالآية تقول: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، أي من يقتل نفسه عدوانا وظلما وهو على علم بأنه سيموت بهذه الفعلة فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه، أي من رمى نفسه من جبل أو من شاهق أو من برج أو من عمارة، من تردى من جبل من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه به فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن ضرب نفسه بحديدة فقتل نفسه بها فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. لاحظ هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الذي يقتل نفسه يجمع الله عليه عذابين: العذاب الأول عذاب قتله نفسه، عذاب قتله نفسه بما قتل به نفسه، والعذاب الثاني عذاب النار، بل العذاب الثالث الخلود فيها وبئس القرار. وجاء في رواية للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يخنق نفسه يخنق نفسه في النار، الذي يخنق نفسه في هذه الدنيا يخنق نفسه في النار. إن هذا المنتحر الذي أقدم على هذه الفعلة النكرة وعلى هذه الجريمة الكبرى يظن أنه سيستريح، يظن أنه سيستريح بانتحاره وسيتخلص من هموم الدنيا ومشاقها وأتعابها، ولكن هيهات هيهات، إنه يلقى الله وقد غضب عليه، إنه يؤول أمره إلى العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد كان في من كان قبلكم رجل جرح فجزع، أي أنه لم يصبر فحز يده فقطعها فلم يرقع الدم، لم ينقطع الدم فمات. فقال الرب تبارك وتعالى: لقد بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة. لم يصبر وبادرني بنفسه وأبى أن ينتظر حتى أقبض روحه، فحرمت عليه الجنة. وجاء في لفظ آخر أن رجلا أصابته قرحة في وجهه فجزع فلم يصبر فأخذ سهما من كناءته فنكأها بها فلم يرق الدم حتى مات، فقال الله عز وجل إني حرمت عليه الجنة. وفي الصحيحين من حديث ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بشيء عذبه الله تعالى بما قتل به نفسه به يوم القيامة، عذبه الله عز وجل بما قتل به نفسه يوم القيامة. إنه وعيد شديد، إنه تأكيد لهذا الذي قتل نفسه وقضى عليها بالإفناء والإعدام. وهنا قد يطرح بعض الناس سؤالا ويقول إن هذه النصوص ذكرت دخول النار والخلود فيها، فهل يخلد المنتحر في النار كخلود المشرك والكافر؟ وهذا سؤال مهم بلا شك، هل يخلد في النار من قتل نفسه كما يخلد الكافر المشرك؟ لأنه من المعلوم أن أكبر الكبائر الشرك بالله تعالى، وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والجواب على هذا أن أهل السنة جعلوا هذه الأحاديث وأمثالها تحت القاعدة الكبرى في العقيدة أنه لا يخلد في النار خلودا مؤبدا إلا من مات على الشرك، ولذلك لهم أجوبة على هذه الأحاديث. الأحاديث التي ذكرت فيها الخلود في النار للمنتحر أو قاتل النفس، فمن أهل العلم من قال إنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء أخلده وإن شاء أخرجه بفضله. ومنهم من قال إن هذا لمن فعل ذلك مستحلا، يعني قتل نفسه وهو يستحل هذا الذنب يرى أنه حلال فهو يخلد في النار، وهذا قول ضعيف لأن استحلال الكبائر والمحرمات كفر حتى ولو لم يفعله الإنسان، ولذلك رد هذا الإمام أحمد. ومن أهل العلم من قال إن هذا على الأسلوب العربي المعروف، تقول العرب خلد الله ملك السلطان ويريدون بذلك إبقاءه طويلا ولا يريد بذلك دوامه دواما مخلدا. ومن أهل العلم من قال إن الله تعالى يكافئه بالخلود في النار ولكنه تكرم على الموحد، فإنه قد حرم جل جلاله الخلود على من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فإن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه نفعته يوما من دهره. وقال بعض أهل العلم بل الأحاديث على ظاهرها، والخلود في النار لمن قتل نفسه ثابت، فيكون الانتحار حينئذ على هذا التأويل الأخير سببا للخلود في النار. قالوا لعل الذي يقتل نفسه قبل أن يقتلها وأن يفعل ذلك يقع في شرك أو في كفر مخرجا من الملة، وحينئذ يقتل نفسه وبذلك يكون انتحاره سببا، والعياذ بالله يكون انتحاره سببا في الخلود في النار. وقال بعض أهل العلم بل يخلد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه ما قتل نفسه إلا جزعا وتسخطا وكرها لقضاء الله وقدره، ومن تسخط على قضاء الله وقدره فقد كفر فيموت كافرا، نسأل الله السلامة والعافية. وأيا كانت هذه التأويلات فإن الأمر والله عظيم. أنا ذكرت هذه التأويلات حتى لا يؤخذ علي بعض الأمور، فإن مثل هذه الإطلاقات التي ترد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تبقى على ظاهرها حتى لا تهون في قلوب الناس، فتبقى على ظاهرها، فإذا وقع إشكال لبعض الأحباب أزلناه ورددنا هذه الإشكالات إلى القواعد الكبرى في علم التوحيد. إذن أيها الإخوة والأخوات، إن الانتحار وقتل الإنسان نفسه سبب رئيس من أسباب دخول النار والخلود فيها، أعاذنا الله وإياكم. إننا وإن كنا قد قلنا إن جريمة الانتحار ليست منتشرة انتشارا كثيرا وكبيرا في المجتمعات العربية والإسلامية، وهذا نحمد الله عليه، لكنه موجود، وأكثر انتشار هذه الجريمة أكثر ما توجد في المجتمعات الكافرة التي لا تعرف الله عز وجل، هذه المجتمعات التي لم تتعلق قلوب أفرادها بالله، فإن العبادة وإن العبد إذا لم يتعلق قلبه بالباري جل جلاله فإن الشيطان يستحكم منه فيجعله يفقد الأمل لأدنى عائق يعترضه. ولذلك إذا استقرأنا الإحصائيات الموجودة للانتحار في هذه البلاد وغيرها من بلاد الله سبحانه وتعالى ونقرأ الأسباب لذلك ندرك أن هناك أسبابا السبب الأول فيها الكفر بالله سبحانه وعدم تعلق القلب به. أتدري أن عدد المنتحرين في هذا البلد سنويا 10,600 ما بين 15 إلى 40 سنة 10,600، وأكثر دولة كثر فيها الانتحار الصين 287,000 سنويا وأكثرهم من النساء. وأكثر البلاد التي كثر فيها الانتحار في بلاد العرب والإسلام مصر واليمن. نعم إن الأمر والله خطير، إن الأمر والله خطير. إننا إذا تتبعنا الأسباب التي تدفع هؤلاء لقتل أنفسهم والإجهاز عليها وإعدامها والانتحار نجد أنها أسباب واهية، أسباب واهية يمكن تجاوزها بالثقة بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه. من هذه الأسباب أن منهم من يقتل نفسه بسبب أنه أحيل على البطالة وفقد عمله أو وظيفته فتنقطع به الأسباب وتحول دونه يحول بينه وبين طلب الرزق إلا هذا الرجل الذي كان يطلب عنده الرزق أو يشتغل عنده وكأن رزقه بيد هذه الشركة أو بيد صاحبها أو أن رزقه كان في هذا المصنع. وقد جهل هؤلاء أن رزق العباد على خالقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون. وخرج أبو نعيم في الحلية بسند صححه الألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على معصية الله، فإنما عند الله لا يدرك إلا بطاعته. إن روح القدس وهو جبريل عليه السلام نفث في روع النبي صلى الله عليه وسلم أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها أو حتى تستوفي أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الإجمال في الطلب أن يأخذ الإنسان بأي سبب مبيح ويتوكل على الله تعالى، أما الاستقصاء في الأمور والتعويل على سبب من الأسباب فهذا من الشرك. فإن هذه الأسباب إنما نأخذ بها ولا نعول عليها، نأخذ بها ولا نتوكل عليها، فإنما أرزاقنا وإنما أرواحنا وآجالنا بيد الله تبارك وتعالى. ولا يحملن أحدكم استبطاؤه للرزق معصية الله عز وجل، فإنما عند الله لا يدرك إلا بطاعته. نعم إن من الناس من قتل نفسه بسبب أنه فقد وظيفته أو أحيل على التقاعد قبل وقته أو على البطالة وما إلى ذلك. ومنهم من يقتل نفسه بسبب الديون التي تراكمت عليه، فهو الآن قد ضاق به الأمر ذرعا، كثرت عليه الديون وصار مهددا إما بالسجن أو بأن يسدد ما عليه، فما وجد طريقة ولا وسيلة ولا سبيل للخروج من الورطة كما يزعم وكما يسول له الشيطان إلا أن يقتل نفسه. فهو يظن أنه إذا قتل نفسه سلم من هذه الورطة، ولكن هيهات هيهات، فإنه والعياذ بالله يتورط أكثر وأكثر، فإن الله تعالى يعذبه في نار جهنم ويخلده فيها ويجعله يعذب نفسه بنفسه فيها، نسأل الله السلامة. ومن أسباب الانتحار أيضا، من أسباب الانتحار أيضا ما يقع بين المتحابين رجالا ونساء، ما يقع من الأزمات العاطفية التي تسبب الانتكاسات والتعقيدات النفسية بسبب الهيام والعشق والغرام. فإن كثيرا من القصص الغرامية يعقبها وينتج عنها انتحار في الأخير، وذلك إذا أحب رجل امرأة أو امرأة رجلا فصارا متحابين، فإذا وقعت خيانة من أحد الطرفين أو انفصال ذهب أحدهما إلى أن يقتل نفسه وذهب للانتحار، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا موجود حتى في بعض شباب المسلمين، موجود حتى في بعض شباب المسلمين. ورددها القائل فقال: لقد مات شهيدا يا ولدي من مات فداء للمحبوب. وكذب والله، إنه لن يموت شهيدا، بل لن يموت إلا وقد غضب الله عليه والعياذ بالله إذا مات فداء لمحبوبه. فإن الشهيد من مات فداء لإعلاء راية علام الغيوب وستار العيوب تبارك وتعالى. إن الشهادة لا تنال إلا إذا طلبها الإنسان مخلصا في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، أما ما سوى ذلك فليس بشهادة بل مهلكة، نسأل الله السلامة والعافية. أيها الأحبة في الله، إن الحب أمر رغبت فيه الشريعة بلا شك، فإن الله سبحانه وتعالى عدد آياته على عباده، ومن ذلك المودة التي جعلها بين الزوجين، فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم، إن الحب إذا كان دافعا وداعيا لحصول الإلفة والمودة بين الزوجين وحسن المعاشرة بينهما فهذا شيء جميل، لكن هذه العواطف ولكن هذه المحبة لا يجوز أن تفوق حدها، لا يجوز أن تصل المحبة إلى حد التقديس والتأليه، فإنه لا يجوز أن يحب على وجه التقديس والتأليه والرضا لرضاه والسخط لسخطه والانقياد لأمره إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك علماء التوحيد عدوا من أنواع الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر ما يسمونه بالشرك في المحبة، واستدلوا بقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فمحبة الله تعالى ينبغي أن تبلغ القمة في قلب العبد، ولا يجوز أن يدان الله بأحد أو أن يدان ربنا عز وجل مخلوق به في المحبة ولا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. محبة الله تكون بتعظيمه ومحبته وتوحيده وصرف جميع أنواع العبادة له والافتقار إليه والانكسار بين يديه وتحقيق الرغبة والرهبة وصرف جميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة لأجله، وكذلك باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. فقد قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولذلك ننصح من هامت به العواطف والأشواق، فإن الحب إذا وصل إلى درجة العشق فإنه يفسد على صاحبه ويفسد على صاحبه قلبه وجسمه، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وحينئذ يصاب بالمرض، كما قال تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض. قال شيخ الإسلام: وهذا بسبب الإفراط، يعني المبالغة، فإن الإفراط يؤدي بالإنسان إلى المرض إما في قلبه أو في جسمه. أنصح من هامت به الأشواق أن يقرأ كتابا في ذلك يسمى قاعدة في المحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية، أو روضة المحبين ونزهة المشتاقين للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف به في النار. هذه من الأسباب أيضا. إن من الأسباب التي تدفع هؤلاء للانتحار الجزع وعدم الصبر على قضاء الله وأمره، على قضاء الله وقدره، فإن العبد لا يمكن أن يحقق الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، فإن الإيمان بالقدر خيره وشره من أركان الإيمان، وإن من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. فينبغي أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة تحت هذه الآية: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم. ينبغي أن يعلم العبد أنه إذا أصابه الله تعالى بشيء يكرهه فإن ذلك من الخير، قد يكون من الخير الذي عجل له في هذه الدنيا. فقد ثبت في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني كلما ازداد البلاء كلما عظم الجزاء. لكن لمن؟ لمن وحد رب الأرض والسماء، لمن وحد الله تعالى، لمن صبر واحتسب. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ما قال إذا كره، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وفي سنن الترمذي أيضا بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد به شرا وافاه بذنبه يوم القيامة، وافاه بذنبه يوم القيامة. ينبغي أن يوقن العبد أن الله سبحانه وتعالى أرحم به من رحمة الوالدة بولدها، وأنه جل جلاله أخبر وأعلم وأبصر: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وليحذر الإنسان إذا ما أصابته مصيبة أن ينقلب على عقبيه بسبب هذه المصيبة التي أصابته، إما أن تكون اختبارا وامتحانا وابتلاء، وإما أن تكون عقوبة معجلة. فالله يقول: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وقال تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. ينبغي أن يعلم المؤمن وينبغي أن يعلم الموحد أنه لا يخرج أمره كله عن قضاء الله وقدره، وأن ما قدره الله له خير. فإن الذي يعترض على قضاء الله وقدره متسخط على حكم الله، معترض عليه، ذام لربه تبارك وتعالى، واصف لله في أفعاله وتصرفاته وتدبيراته بالنقص، نسأل الله السلامة والعافية. والله جل جلاله الخير بين يديه والشر ليس إليه، ولا يفعل تبارك وتعالى ولا يتصرف ولا يدبر إلا ما هو خير لعباده، إلا ما هو خير لعباده، وإن كان في ظاهره شر من أمراض أو فقر أو حروب أو قلاقل أو ما أشبه ذلك، فإن الله تبارك وتعالى له في تدبيراته حكم، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. وصدق من قال: أيها المبتلى، كن عن همومك معرضا، ودع الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. ينبغي أن يعلم العبد أن الله تعالى إذا ابتلاه سوف يفرج عليه، فالفرج آت والنصر قريب والخير قادم. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، فلن يغلب عسر يسرين، فلن يغلب عسر يسرين. فهذا وعد من الله تبارك وتعالى: يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. وأصدق من ذلك قول الحق عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ما جزاؤهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إياك أيها العبد أن تكون مستسلما راضيا بالرخاء متسخطا على البلاء، فإن ذلك سبب للانتكاس في الديانة والعياذ بالله. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، ذلك هو الخسران المبين. فالثبات الثبات على أمر الله، والاستسلام الاستسلام لقضاء الله، والرضا الرضا بما قدر الله تبارك وتعالى. إنا كل شيء خلقناه بقدر. واقرأ قوله تعالى بإمعان: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه من الأسباب التي قد تدفع قليل الإيمان أو ضعيف الإيمان أو الكافر بالرحيم الرحمن إلى أن يقتل نفسه وأن يقدم على هذه الجريمة والعياذ بالله، وهو التسخط وعدم الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى. أتدري أيها الحبيب أن العقوبة التي رتبها الله على المنتحر ليست إلا للكافر والمشرك؟ إن رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه وجاهد معه وجاهد بين يديه، ولكنه قتل نفسه فدخل النار. ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى يوما هو والمشركون فاقتتلوا، فلما ولى النبي عليه الصلاة والسلام إلى عسكره وولى أولئك إلى عسكرهم، كان رجل من أصحابه لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها بسيفه يضربها، ما يترك شيء، حتى قال الناس: ما أزأ منا أحد مثل ما أزأ فلان، يعني ما قاتل أحد منا كما قاتل فلان. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: أما إنه من أهل النار. فقام رجل فقال: أنا صاحبه. قال: فانطلق رجل، إذا وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، فجرح الرجل هذا الذي أخبر عنه المصطفى أنه في النار وأنه من أهل النار، جرح جرحا بليغا، فوضع سيفه في الأرض ووضع ذبابه بين ثدييه ثم احتمل على سيفه فقتل نفسه. فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تبعه وقص عليه القصة وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قص عليه القصة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. نعم، لأن العبرة بالخواتيم. هذا رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بغيره عباد الله؟ فهذه العقوبة وهذا الوعيد لا تظن إلا أنه إلا للكافر المشرك بالله تبارك وتعالى. ومن أسباب الانتحار أيضا أن منهم من ينتحر في سبيل الشيطان، فإن هناك ما يسمى بالسكت، هذه الخرافات وهذه الجمعيات التي تشتغل في الكواليس والخفاء، وإن كان غير مرخص لها في كثير من الدول، منهم ما يسمون بعباد الشيطان، فإن كثيرا منهم من يقدم على الانتحار الجماعي حرقا أو قتلا بالمسدسات ونحو ذلك، فإن الشيطان سول لهم أنهم إن قتلوا أنفسهم فإنهم ينتقلون من الشقاء إلى السعادة ومن الجحيم إلى النعيم المقيم، وهذا والله على العكس تماما، فإنهم ينتقلون من الجحيم إلى الجحيم، لكن إلى جحيم أعظم وأكبر. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا مع أصحابه وأمره عليهم في سرية فأغضبوه، فقال لهم: اجمعوا حطبا. فجمعوا، فلما جمعوا الحطب قال: أضرموا فيه النار. فأضرموا النار فيه، قال: ألقوا بأنفسكم فيها. قالوا: والله ما آمنا بالله ورسوله إلا خوفا وفرارا من النار. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فقال: أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. وأخيرا أيها الأحباب، منتحرون دون أن يشعروا، وهل يصلى على المنتحر؟ والجواب على هذين السؤالين بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، إن هناك ظاهرة كثرت وانتشرت في هذا العصر، وهي ظاهرة الانتحار من طوائف من المسلمين ولا سيما الشباب. إنها طائفة تنتحر باسم الإسلام وفي سبيل الإسلام، إنها الطائفة التي تقتل نفسها باسم رفع راية الإسلام وفي سبيل إعزازه وإعزاز أهله، إنها الطائفة التي تطاير شررها وكثر شرها في كثير من بلاد الله سبحانه وتعالى. فإن الأخبار تطالعنا يوميا، المقروءة والمسموعة والمكتوبة وغير ذلك، تطالعنا عن هذه العمليات التي يسمونها بالعمليات الاستشهادية، وهذه أسميها عمليات انتحارية وليست عمليات استشهادية. يذهب شاب فيلبس حزاما ناسفا، أو يركب شاحنة أو سيارة أو طائرة مفخخة، فيفجر نفسه في مجمع من مجامع الناس، سواء كانوا مسلمين أم كفارا، في بلاد العرب والإسلام أم في بلاد أخرى من بلاد الله تعالى باسم الإسلام زعموا. وإن هؤلاء اعتمدوا إلى بعض الفتاوى التي أفتي بها من قبل أناس يسألون عن هذه الفتاوى يوم القيامة. وإنني أرى أن هذه العمليات لا تجوز لا في بلاد الإسلام ولا في بلاد الغرب، وهي عمليات محرمة، وهو انتحار محرم، حتى ولو كان ذلك بنية طلب الشهادة في سبيل الله عز وجل. وإنني الآن سأرد على هؤلاء بالدليل والتعليل، بالدليل الأثري والتعليل النظري. أرد على هؤلاء الذين يفتون في الكواليس، أو ربما يظهر أحدهم ويطلع على الناس في بعض القنوات الفضائية فيفتي بجواز هذه العمليات الانتحارية الإجرامية، يفتي بجوازها. إنهم يستدلون بفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم وبعض الآثار التي صحت، ولكن ليس فيها دليل. من ذلك أنهم استدلوا، أولا نقول إن الأصل أن النفس معصومة، والأصل أنه يحرم على الإنسان أن يقتل نفسه، هذا هو الأصل الذي لا ينبغي أن ننتقل عنه إلا بدليل، بل إنه لا مسوغ للانتقال عنه. فالله يقول: ومن يفعل ذلك ظلم عدوانا وظلما، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. ويقول عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأنا أعلم سبب نزول الآية، فقد ثبت أن رجلا من المهاجرين حمل على صف بالقسطنطينية، فقال رجل، الحديث خرجه أبو داود وغيره وهو صحيح، فقام قوم يقولون لأنه حمل وحده على صف وعلى جماعة في القسطنطينية، قال الناس: لقد ألقى بنفسه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: نحن أعلم بمدلول هذه الآية، فإنها نزلت فينا معشر الأنصار، ناصرنا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنا به وشهدنا معه المشاهد، فلما انتشر الإسلام وأظهر الله تعالى دينه تناجينا يوما فقلنا إن الله نصر دينه وأظهر أمره وأعزنا الله تعالى، فلو أننا ذهبنا إلى أهلينا وأموالنا. فنزلت الآية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب: وهذا فينا، أي أننا لا ينبغي أن نركن إلى الأهل وإلى الأموال ونترك الإنفاق في سبيل الله والقتال في سبيله. لاحظ، نقول هذا لا يدل على أنه يجوز ما يفعل هؤلاء. لماذا؟ لأن أبا أيوب فسر الآية فذكرها وذكر معناها، والعبرة ليست بخصوص السبب، وإنما بعموم اللفظ. فأهل العلم إذا أرادوا أن يستدلوا على شيء خطير على النفس يستدلون ببعض الخصوصات، ويستدلون بهذا الطرف من الآية وهي عامة في دلالتها والصحيحة: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لو استفتيت أي عالم عن شيء يعود عليك بالضرر والخطر لأفتاك بقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهذا الذي ذكره أبو أيوب لا يقتضي التخصيص. ثم إن فعل هذا المهاجري حينما حمل على هؤلاء وهذا الجمع الغفير من الناس وألقى بنفسه فيهم، هل قتل نفسه بنفسه أم أنه سيبارزهم ويؤول به الأمر إلى أن يقتل في سبيل الله تعالى؟ الثاني قطعا، فإنه ما أجهز لنفسه ولا قتل نفسه. كذلك استدلالهم مثلا بفعل البراء بن مالك في غزوة اليمامة ومعركة اليمامة ضد مسيلم الكذاب، فإن المرتدين لما دخلوا إلى القلعة في حديقة الموت وأغلقوا وأوصدوا الباب عليهم، أمر البراء بن مالك أخو أنس بن مالك أن يوضع على ترس درع وأن يوضع على أسنة الرماح والسيوف ويلقى به من أجل أن يفتح لهم الباب. استدل هؤلاء الذين يفتون بجواز هذه العمليات الانتحارية بهذا العمل، نقول ليس فيها دليل، لأن البراء بن مالك أولا هل قتل نفسه بنفسه؟ إنه أخذ سيفه ونزل وألقي به في هؤلاء وقتل منهم 7 ثم فتح الباب ولم يقتل نفسه. ففرق بين فعل الصحابة وبين ما يفعله أولئك، فرق بين درجتين، بين غلبة الظن وبين اليقين. استدلالهم بفعل الغلام الذي قال للملك الكافر إنك إن أخذت سهما من كنانتك فرميتني به وقلت بسم الله قتلتني، قالوا هذا قتل نفسه وكان في قتله نفسه خير إذ أن أهل القرية أسلموا جميعا. نقول ليس فيه دليل، لأنه ما قتل نفسه بنفسه. ثم إن رميه بالسهم يحتمل أن يموت بها ويحتمل أن لا يموت، ويحتمل أن يصاب بها ويحتمل أن لا يصاب بها، ولذلك السهام الأولى ما أخطأته ولم تصبه، فليس في هذا دليل. استدلالهم بفعل سلامة بن الأكوع وكذلك أبي قتادة وغيرهم حينما أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقد حمل 3 على قوم كثيرين وقال نعم رجالاتنا سلمة، نقول ليس في هذا دليل أيضا. فعل الصحابة يختلف تماما. استدلالهم بقوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، هذا ليس فيه دليل، لأن الله ذكر اقتتالا فيقتلون ويقتلون، ما قال يقتلون أنفسهم أو يقتلون أنفسهم في سبيلي، حتى أن الله تعالى قال فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وقاتلوا وقتلوا وقتلوا في سبيلي، قال قتلوا في سبيلي ولم يقل يقتلوا أنفسهم أو يقتلون أنفسهم في سبيلي. ففعل الصحابة رضي الله عنهم مما نسميه في هذا الباب باب السير، هذا الفعل يسميه الفقهاء بباب التغرير بالنفس أو باب الإنغماس، يختلف تماما عن هذه العمليات. لماذا؟ لأن الإنغماس في النفس من أجل المغالبة والمقاتلة، فإما أن يموت ويغلب الظن على الإنسان أنه ميت هذا جائز ولا حرج فيه، أما أن يقتل نفسه ليقتل الآخرين فهذا ما فعله صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إننا نضاعف هذا القول وأنا نقول به لا قياسا على الانتحار، لأن هؤلاء يقولون إنه لا يقاس على الانتحار لأن المنتحر يقتل نفسه جزعا وعدوى لعدم صبره على ما أصابه. لا، نحن نضعف قولكم في استدلالكم بفعل الصحابة. الصحابة ما قتل واحد منهم نفسه ليقتل غيره، لا، انغمس وغرر بنفسه لكنه قاتل حتى قتل. نعم، التغرير بالنفس والانغماس هذا طريق شرعي أقره الله ورسوله، أما أن تقتل نفسك لتقتل غيرك فهذا ما أنزل الله به من سلطان. وتالله كم جرت هذه العمليات التهورية من بلاء للبلاد والعباد، وكم سفكت من أجلها دماء معصومة وأرواح بريئة، سواء كانت أرواحا مسلمة أم أرواح نفوس معصومة كأرواح المعاهدين أو المستأمنين في بلاد المسلمين. إن هذه الأعمال ما جرت إلا تخريب الديار وهدم الممتلكات وسفك الدماء وتشويه صورة الإسلام المشرقة، ولم تحقق شيئا، لم تؤدي نصرا ولم تنكف العدو، بل إن كثيرا من العمليات نسمع بها يموت إلا هذا الذي فجر نفسه فقط. فهذا عمل ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحرم فعله سواء كان ذلك في بلاد المسلمين أو كان ذلك في بلاد غير إسلامية حتى في ساحات الحرب، لا يجوز فعل هذا العمل. فرق بين التغرير بالنفس والانغماس، فيقع في ذلك مقاتلة ومقابلة ومغالبة حتى يؤول الأمر بهذا الإنسان الذي انغمس إلى الشهادة في سبيل الله، وبين من يقتل نفسه من أجل أن يقتل غيره والعياذ بالله. هذه عمليات انتحارية وقد سببت التطرف والغلو، إنها ناتجة في أغلب الأحوال عن تطرف وغلو. ولذلك نسمع بين الفينة والأخرى عن رجل فجر نفسه في القطار، وآخر فجر نفسه في مركز تجاري، والآخر فجر نفسه في سيارة، وإن لله وإن إليه راجعون، منتحرون دون أن يشعروا، منتحرون دون أن يشعروا. إن هناك صورة أخرى من صور الانتحار، ولكنه ليس انتحارا سريعا بل انتحار بطيء، إنه الدخان. أيها المدخن إنك قاتل لنفسك، وهذا بإجماع البشرية. قبل أن يفتي العلماء أجمع، استفتي إذا شئت، استفتي الأطباء، فإن البشرية قاطعة أجمعت بعلمائها الشرعيين وبأطبائها وبعقلائها أن الدخان سبب رئيس من أسباب الإصابة بداء ومرض السرطان القاتل المميت في كثير من أجهزة بني الإنسان. وهذا قتل للنفس بلا شك، وهو انتحار بطيء. والدخان كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، اجتمع فيها من الأسباب كل سبب واحد يكفي أنه كبيرة. انتبه، اجتمع فيها كثير من الأسباب والصور، كل سبب وكل صورة يكفي أنها كبيرة من كبائر الذنوب. إضاعة المال، وإضاعة المال كبيرة من كبائر الذنوب. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وفرق بين التبذير والإسراف، الإسراف الزيادة على المباح، الإفراط في المباحات، والتبذير صرف المال في المحرم. التبذير ففيه إضاعة للمال، والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وإضاعة المال محرمة، الأموال جعلها الله لنا قياما ونسأل عنها يوم القيامة، ولن تقوم عبد قدم عبد بين يدي الله حتى يسأل أربع وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فيه إضاعة للمال وإيذاء للمسلمين، ومن آذى المسلمين فقد آذى الله تعالى، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فيه إيذاء للملائكة إذا كان هذا المدخن يصلي. فيه كذلك تعريض للنفس للتهلكة المحققة، للهلاك المحقق. ولا وراجع إحصائيات الوفاة بداء السرطان الذي كان نتيجة التدخين، لتقف على هول وفظاعة هذه الفعلة. ومن صور أنها كبيرة أنه ذنب وأنها معصية يجاهر بها، لأن المدخن يجاهر بتدخينه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كل أمة معافى إلا المجاهرين، الأمة معافى معافاة إن شاء الله إلا الذي يجاهر بمعصيته. والمدخن لا شك أنه لا يدخن سرا، قد يدخن بعض الشباب سرا أمام أبيه فيوقر ويبجل أباه أكثر من تبجيله وتوقيره لله. إذن هذا عمل محرم وانتحار بطيء، وإن الذي يموت بسبب الدخان عرض نفسه لوعيد الله تعالى. أخيرا، هل يصلى على المنتحر وقاتل النفس قاتل نفسه؟ الجواب أنه روى مسلم عن جابر بن سمرة أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص من حديد فلم يصلي عليه، لكن أهل العلم قالوا إنه يصلي عليه لكن لا يصلي عليه الإمام، لا يصلي عليه الإمام الأعلى في الدولة، ولا نائبه، ولا إمام المسجد، ولا الخطيب، ولا العالم، لا يصلي عليه واحد من عامة المسلمين. لماذا؟ زجرا للناس وتخويفا لهم من أن يقعوا في مثل هذه الجريمة، من أن يقعوا في هذه الجريمة. هذه عقوبة المنتحر في الدنيا والآخرة، وهذه بعض صور الانتحار، وهذه أسبابه، وذكرنا أيضا بعض العلاج لهذه الظاهرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم هذه الآفات بمنه وكرمه. اتقوا الله رحمكم الله، وصونوا أنفسكم عن المهلكات، واعلموا أن الله تعالى سائلكم عن نفوسكم، اعلموا أن الله سائلكم عن نفوسكم، وأن نفوسكم ليست ملكا لكم، فالإنسان لا يملك نفسه ولا جوارحه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير الورى الرسول المجتبى والمبعوث المصطفى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين،